وسلم وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق كان حديثنا فيما سبق في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله الآخرة، وقلنا بأن الآية الكريمة تدل على تشريع فريضة الخمس الغنيمة، بل يأكو كلام أن المقصود من الغنيمة خصوص غنيمة الحرب أو مطلق فاعل فرق من السلام، وكن المناسب أن يكون المقصود مطلق الغنيمة لأن هذا هو المعنى المطلق الفائد، لأن هذا هو المعنى اللغوي والسياق لا يصلح شاهد للتخصيص لبيان تقدم عنا. ثم كنا ونلفت النظر إلى شيء أحبنا الجديد من الآن، وهو أنه إلى شيء أننا إذا راجعنا صدر السورة التي وردت فيها آية الخبز وهي يا سورة هاي اللي وردت في آية الخمس الذي آية الخمس اللي تعنى سورة الأنفال وهي سورة الأنفال، لاحظنا أن صدرها يقول شوف الله صدر السورة خلنا نقرأ أول آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إننا لو لاحظنا هذا الصدر ولاحظنا إلى جنبه آية الخبز فقد نجد تنافيا بينهما. سأريد أبين لك التنافي. فإن الأنفال جمع نفس وهو عبارة عن الزيادة، فكل زيادة يعبر عنها شنو بالنفس أو نافلة ومن هذا قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما فتهجد به نافلة لك. والمقصود من تخرج نافلة لك نقطتين شارحة زيادة لك على بقية المؤمنين. بل إن النافلة سميت بالنافلة بهذا الاعتبار، أي باعتبار أنها تعدني زيادة على المقدار الواجب. وعلى هذا يكون من جملة مصادر الأنفال هو الغنائم، فإنها من الأنفال أيضا. إما باعتبار أنها زيادة على الأموال الشخصية الخاصة، فالمحاربون يحصل بسبب الحرب والغنيمة، زيادة على رأس ماله الشخصي، فيكون ذلك من الأنفاق. أو باعتبار أن غرض المحارب ليس هو تحصيل الغنيمة، فشنو؟ بل هو الجهاد في سبيل الله. وداحض كيد الخائنين، فإذا دفعت إليه الغنيمة كان ذلك زيادة على مقصوده وغرضه. وبالجمله الغنائم هي مصداق من مصادر الأمثال، وهذا مما لا تأمل به. وقد حكم صدر الآية بأن الأنفال هي لله والرسول، وبعد هذا كيف تقول آية الغنيمة إن اللازم في الغنائم، إن اللازم في الغنائم. هو دفع فريضة الفرض فقط، إن هذا منافٍ لصدر السور. فإن الصدر يقول كل الأمثال هي المن لله والرسول، وليس نصوص خمسها. بينما آية الغنيمة يقول إن خصوص الخمس يدفع لله والرسول، لا مجموع. الأنفاق ولأجل هذا التنافي احتمل البعض وجود نسخ في المقام، فقال إن آية الخمس هي ناسخة لحكم آية الأنفال، وما ذاك إلا لأجل التنافي الذي صورناه. ويمكن في مقام دفع التنافي أن يقال رسولنا قال يعني حبة لا بأس تفعل شيء، لا بأس يعني شنو يعني مقصود شنو أنفال يعني مقصود رؤوس الجبال أو المفاوض أو الجدا هتسي لا مو هذا مصداق كل هاي أحسن. يمكن أن يقال بأن صدر الآية حكم بأن الأنفال بمجموعها هي لله والرسول، صدر السور، صدر السور، صدر السور، صدر السور، أي سورة جاء، صدر السور، صدر السور، اشتباه من قبل، أن حكم بأن مجموع الأنفال بمجموعها هي لله والرسول، وبعد أن ثبت أن الأنفال هي لله والرسول بل قد يقال جميع العالم وما في الكون هو علما لله والرسول، بالملكية الحقيقية التي هي أقوى من الملكية الاعتبارية، إنه بعد أن ثبت هذا أعمل الله والرسول حقه، وتنازل عن أربعة أخماس، تكريما للمقاتلين، وخصصت لهم وبالنسبة إلى الخمس الآخر ضرب توزيعه إلى ستة سهام، وبالجمل أريد أكرر إن الأمثال بعدما ثبتت لله والرسول أعمل الله والرسول حقهما، بالتنازل عن أربعة سهام مع طلب توزيع السهم الخامس بالشكل الذي بينته آية الغنيمة. ومعه يرتفع التنافي، هكذا قد يقال في توجيه ذلك. إيه بس طلب شنو توزيع هذا الشكل؟ أربعة أسنان تختلف وتصور باقي الخامس قسمه وشوفه، مثل ما واحد يجي يقول على انه هذا المكان ترى شوفه كله الي، تسمحوني ولا هذا المكان كله مسموح كله الي، ثم بعد يقول مو الي اعترفت فيه ولا بلي انا هو هذا بعد ما صار الي كله راح امتنانا مني تقبلا مني اعطيكم شنو مقدار منه شو قد ساري اقول كيف ما اربعة اخماس والبقية أريد أن يتوسع بشكل شوف وجير حين الانتنابي معناه زين. بحمد الله عز وجل، وإلى هنا ينتهي حديثنا عن كتاب الحج. عن كتاب الحج ما بي حج ما فقط آية كتاب الحج كتاب الحج ما حق النفر بشيء كتاب الحج سيد وطير انا هدف وطير انا اخطر وطير سيد النام وحدة وعلى خلال يلا خلص هذا الحكاد كتاب الحج سيد بيجيبوا شنطة قوي الآية الأولى رقمها ما أجل تفتر حسن في الناشر من ساعة ما نفت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين هاي آية، آية ثانية طبيعي الرقم ما تسووا شنو فيه آيات، فيه آيات بينات الرقم هو فرق واحد خلوه أحسن الرقم فرق واحد لأنه غدي الآيتين مو اثنينات الآيات حكم فرق واحدة آية حكم فالتلقين لا تبدل فيه آيات بينات لكن أنا أفترض الحقيقة المهم الآية الثانية الآية الأولية ما تفترض بحث لكن بما أنه الآية الثانية مرتبطة بالأولى لفظا لذلك بينت الآية الأولى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أكرر الآيتين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آل عمران 96-97 اشتملت الآية الثانية من الآيتين الكريمتين النهاية بس المهم الثاني اشتملت الآية الثانية من الآيتين الكريمتين على بيان حكمين من أحكام ذكر كلاهما بصيغة الإخبار ويستفاد منهما تشريد حكمين الأول رقم واحد ما أشير إليه بجملة ومن دخله كان آمنا إن الجملة المذكورة جملة إخبارية ولا يحتمل كون المقصود هو الإخبار عن واقع خارجي وأن كل من دخل البيت كان آمنا بأمن تكويني وخارجي فلا يتعرض له الآخرون بل يتحرك فيه وهو حر بتمام معنى الكلمة. إن هذا الاحتمال باطل، ليش باطل؟ أحسن، جزاك الله خير. باعتبار أن التاريخ يشهد بخلاف ذلك، فعبد الله بن الزبير نادى بالبيت ووجه الحجاج المنجنيق، إلى الكعبة المشرفة ورماها وهدمها. والحسين سلام الله عليه خرج من مكة مسرعا خشية انتهاك حرمة البيت، فلو كانت القضية قضية تكوينية فلا معنى لخشية الانتهاك، والقضية أوضح من أن تحتاج إلى بيان، فيتعين أن يكون المقصود هو الأمن التشريعي، بمعنى أن من دخل البيت فهو داخل في أمان الله، ولا حق أمان الله في أمان الله ولا حق لأحد بالتعرض إليه بسوء، ولا يجوز ذلك. وكأن الآية تريد أن تقول ومن دخله فيحرم على الآخرين شرعا مسه بسوء، وعليه فالآية الكريمة يستفاد منها حكم شرعي، وهي من هذه الزاوية يمكن عدها من آيات الأحكام. ولا بأس بالالتفات إلى قضية الجانبية، احتاج مطلب جانبي أي تبين حرام. هذا مو مسألة شيء يسمونه أذير، ما قلنا أذير، أقول من دخله كان آمن. يعني شنو من دخله كان آمن؟ مجرم، شو مجرم؟ يا شخص حيوان دخل، إنسان دخل، كذا دخل. بعد ما يجوز ماذا أمسه بسوق أبدا مطلقا، أنا سبيلش الطبيعي تسأل أنا عند العرب عند كذا هو هذا موجود. يبدي يروح بيت شنو دا بيت رئيس العشيرة يدخيل وصل بعد هذا وش حتى واحد شنو يتعرض له بسوق، لأنه هذا انتهاك حرمتنا رئيس العشيرة. فكيف الله عز وجل هذا البيت من سوق له كيف من يلوذ به الحين هذا في الطهارة بيتك. ولا ربنا إلى قضية جانبية فقط جانبي وهو أن وهو أن الجملة الخبرية قد تستعمل أحيانا لقصد الإنشاء، من قبيل يعيد صلاته، فإنه إخبار وبصيغة المضارع، ولكن المقصود به الإنشاء. أي أعد صلاتك، أو يغتسل بمعنى فليغتسل. وأخرى تستعمل الجملة الخبرية لا بقصد الإنشاء بها، ماشي، هي تدل على تحقق تشريع سابق من دون أن تكون هي الصيغة لإنشاء ذلك التشريع، الصيغة لإنشاء ذلك التشريع. ومن هذا القبيل قوله تعالى الآية شنو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. البقرة 285. إن الآية الكريمة تدل على وجوب الإيمان بجميع شنو الأنبياء والرسل، من دون تمييز وتفرق بينهم. ولكن الآية الكريمة لم تصغ لإنشاء بيان هذا الحكم، بل صيغة للإخبار عن حال المؤمنين. وأنهم يقولون لا نفرق بين أحد من الرسل. ونحن نستكشف من هذا الإخبار تحقق جعل وتشريع مسبق، بوجوب الاعتقاد بجميع الرسل، وآيتنا الكريمة التي نبحث عنها في المقام هي قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هي من القبيل الثاني. أي ليست هي إخبار بدل الإنشاء، بل هي إخبار حقيقي وليس بقصد الإنشاء، ولكن يستفاد من ذلك الإخبار تحقق جعل المصدر. بحرمة التعرض، بحرمة التعرض لكل من دخل البيت، وهذه فائدة لطيفة، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني شاهدنا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في سواء من كفر فإن الله غني هذا مهم في موضوع البحث. ذكرنا بأن الآية الثانية يستفاد منها حكمان، مين الحكم الأول؟ تشير إليه بفقرة ومن دخله كان آمنا، ومحصل هذا الحكم هو أن كل من دخل البيت الشريف الكعبة الشريفة فهو آمن، ولا يجوز لأحد أن يمسه بسوء حتى لو كان مجرم مستحيل. حتى لا حتى كلمة حتى أهد، لأنه هو إذا هو مجرم ومبتدع هو حقيقة شد، لكن يجوز من الأول حتى لو كان شنو لم يكن في البيت. لا أما الشخص الذي يستحق العقوبة، حتى بل الشخص الذي يستحق العقوبة مهما بلغ ياخذ الإنسان في الفرقة معاوية أو غير معاوية، إذا دخل هناك بعد هذا هو عندك ما دام دخل في ذلك البيت الشريف. ومن هاي قضية شنو حفلائية الآن في عند أعراف العشائر، الشخص الذي يلوذ برئيس العشيرة وبيت رئيس العشيرة ما يجوز أحد ينتهك فرق، هذا هو إذا طلع من بيت داخل وقت مصور على أي حال. فهذه الآية تدل على ذلك، كان ترى قد سابق الله الضرر من هذه الحكم الثاني المهم هذا الذي نستفيد من الآية الكريمة. وجوب الحج على المستطيع، حيث قالت الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا مطلب واضح، ولكن الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن لو خلينا والآية الكريمة لحكمنا بوجوب الحج على كل من صدق عليه عنوان أنه مستطيع، لأداء على أداء فريضة الحج. يعني يقترب ويقف، أو يفترض أنه يذهب مشيا كما نفرض أنه لا يتأثر بالمشي، يذهب مشيا على العصا، أو يركب ولكنه يقتات لأكله وشربه من الصحراء ومن أعشاب الأرض، إنه في هذه الحالات ونظائرها يلزم الحكم بوجود الحج، لأنه يصدق على الشخص عنوان استطاع إليه سبيلا. فلو أردنا أن نأخذ بإطلاق العنوان المذكور وثبت الوجود على كثير من الأشخاص، ولكن دلت الروايات الشريفة على تفسير الاستطاعة بمجموع أمور ثلاثة، متى ما اجتمعت تحققت شنو؟ الاستطاعة. ومتى ما فقدت كلا أو بعضا، إن عدمت الاستطاعة. و وتلك الأمور الثلاثة هي ملكية الذات والراحلة وتخلية السر أي الطريق بحيث لا يكون ممنوعا من دخول مكتب مفرد. والصحة في البدن إن هذه الأمور الثلاثة متى ما اجتمعت تحققت الاستماعة وقد دلت على ذلك صحيحة هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك ما يعنى بذلك ها عليه السلام من كان صحيحا في بدنه شوف هذا واحد مخلا سربه هذا اثنين له زاد وراحلة انتهت الرواية وسائل الشيعة باب الثاني من أبواب وجوب الحج حديث سبع وإن شئت قلت لو قلينا نحن والآية الكريمة لكانت الاستطاعة المعتبرة هي الاستطاعة العقلية فمن هو قادر عقلا على الذهاب والوصول إلى مكة المكرمة تشمله الآية الكريمة ولكن الروايات دلت على أن الاستطاعة العقلية غير كافية بل المعتبر هو الاستطاعة بشكل أبيض بشكل أبيض بعد كمل العبارة من الاستطاعة العقلية مو مهم بشكل أبيض وتلك الاستطاعة العظيمة. خلي بين شريطة التي تتركب من مجموعة الأمور الثلاثة المتقدمة، هي ما يعبر عنها، هي ورا الشريط، هي ما يعبر عنها بالاستطاعة الشرقية. وعلى هذا المعتبر في وجوب الحاج هو شنو؟ الاستطاعة الشرعية دون الاستطاعة العقلية. والاستطاعة الشرعية عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة وهناك مطلب آخر، هذا مطلب وهناك مطلب آخر، وهو أن الاستطاعة متى يلزم تحققها؟ فهل يعتبر أن تتحقق في أشهر الحج؟ أو يكفي تحققها طيلة أيام السنة؟ وهذه نقطة مهمة، اختار جماعة منهم الشيخ النائيني قدس سره في مناسكه أن العبرة بأشهر الحج، فلاحظ دليل الناسك، دليل الناسك صفحة 36. طبيعي أيها الأخوة الأعزاء، هو المناسك مال المرضى النائيني، لعله سأل عن مثل كنصف كلام متجاوز، لكنه شرحه تلميذه السيد الحكيم رحمة الله عليه قبل ما أدرجي 50-60 وصفناه بدليل الناسك، دليل الناسك هو مناسك الحاج، أضافة السيد الحكيم دليل وشرح شرح مختصر فرقيات، إذا واحد مراجع المستدرك شلون دقيقة عبارات مختصرة، يعني أقول شنو راح ثانية يطيق فرزيتش على أي حال، هذا مو مهم، فاسمه دليل الناس مطلوع الآن شنو هنا، طبعة جديدة منصحة لطيفة، طبعة مؤسسة المناه، دليل الناس السابع سبيل على أي حال هناك موجود هذا الشيء، الشيخ المعين المسجد وجواه شنو الشرع يكبر فوق المسجد جوا السيد الحكيم رحمه الله عليه يقول لكذا الإشارة ما ذا عابرة يصير. فالمقصود في صفحة 36 هناك غض الناعمين يقول على أن المدار على وصول الاستطاعة في أشهر الحج، بينما اختار آخرون الاكتفاء بتحقق الاستطاعة طيلة أيام السنة. فلو فرض أن أشهر الحج انتهت وحصل المكلف على مقدار من المال يكفيه للذهاب والأيام، وكان صحيح البدل والطريق كان مفتوحا، لأن يتمكن على الذهاب ولو من دولة ثالثة، وهذا مستريح، وجب عليه الحج من ذلك الحين بالرغم من أن المال لم يحصل في أشهر الحج، بل حصل بعدها بعد غايته يكون الوجوب وجوبا موسعا وبنحو الواجب المعلق، أما أنه موسع فواجب، حيث لا يلزمه من الآن القيام والذهاب إلى الحج، بل يلزمه ذلك بنحو التوسعة إلى أن يضيق الوقت، فينقلب ويصير واجبا مغيرا. واما انه معلق واجب معلق فالمقصود منه أن الوجوب من الآن ثابت من الآن، ولكن الفعل بين شريطين الذي يعبر عنه الواجب أغلب الشريعة متأخرون. فمن الآن يجب عليه بالفعل الحج المقيد بوقته الخاص الذي هو متأخر. وثمرت ضبوط الوجود من الآن تظهر في مجاله. يقدر واحد يقول لي المجالين شو اليوم تحير تظهر في موردين. الأول لزوم تهيئة المقدمات من الآن، ولكن بنحو الواجب الموسع. فمن الآن يلزمه السعي لتهيئة بطاقة السفر لو كان حجها موقوفا على فترة طويلة مثل الذي يعيش في إيران حج عادة وبعيد الشيء على فترة طويلة. أو تهيئة جواز السفر وهكذا تهيئة بقية المفتر. الثالث موضوع الثالث هارف المهم هذا ايه اسمي مجال ايه اول ثاني شنو الثمر وين موضوع الثالث هذا المهم يزال حفظ الاستطاعة وعدم جواب مغيثها وتفويتها. فمن حصل على مالين يكفي لاستطاعته لا يجوز له أن يشتري به ثلاجة. أو غسالة أو دارا أو يتزوج بذلك بالفلوس كل من يجوز. إنه لا يجوز ذلك باعتبار أن الاستطاعة قد تحققت. ومع تحققها وجب الحج. ولا يجوز له عصيان الوجوب المستقر. فلو أراد أن يشتري دارا أو غير ذلك يكون قد عصى الوجوب المستقبل فلا يجوز. اللهم إلا إذا فرض أنه يتمكن بعد ذلك من فعل الحج. شلون يفعل ولو بواسطة شنو؟ بيع الدار أو رهنها أو الاختلاط. يفترض يدايب إنه في مثل ذلك يجوز له شراء الدار ونحو ذلك، لأنه لا يلزم من شرائها. قلت يا شنو حسان الوجود؟ حسان الوجود إذن المقصود من عدم جواز تفويت الاستطاعة هو هذا المعنى، يعني لا يجوز تفويتها بنحو لا يمكنه الحج بعد ذلك. التفتوا إلى هاي المسألة بعضهم ترى شنو على أي حال. أما إذا جيب بالحرام إجباك أخو شبك بالحرام إجباك يا لا وطبيعي هو مشروط فيه من الوجود لماذا؟ لعل خفوه جديد من عجل الجنوب يقولك حتى إذا الحرام يبقى مع ذلك تتسه وشأخذ يا حرفة ايه بس وجود ما دامي ما دامت الاستطاعة شنو بعد باقي وحتى نتفوت هذا المقصود نحو من الواضح هذا زين. أما إذا فوتها بنحو يتمكن معه من الحج فهذا في الحقيقة ليس مفوتا، للاستطاعة والتعبير بأنه فوت استطاعته يشتمل على المساعدة. وينبغي أن نلفت النظر إلى أن شراء الدار أو الثلاجة أو الزواج لا يجوز فيما إذا لم يقع المكلف للحرج لو لم يفعل ذلك. أما إذا كان يقع في الحرج بمعنى الحرج أنها تشوفها تدري شنو المشقة الشديدة فيرتفع عنه الوجود لقاعدة نفي الحرج المستفاد من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج التي هي حاكمة ومقدمة. على بقية الأحكام فإن كل حكم هو ثابت ومستمر ما دام لم يلزم من ثبوته الحرج. وإلا ارتفع بقوله تعالى ما جعل عليكم نقاط. ويبقى تشخيص الحرج قضية راجعة، قضية راجعة علما إلى المكلف نفسه. دير بالك بعد، فلرب شخص لا يقع في الحرج لو لم يشتري دارا، كما لو فرض وجود دار وقفيه قيل له اسكن فيها إلى ما شئت، أو كان يمكنه الإيجاب بسهولة، كما إذا كان يعيش في غير إيران وغير لبنان. لبنان ما في إيجار يقولون صعب فيهم. أو كان يمكنه السكن في مسجد جمترة، أنا أريد أمثلة ما أريد أقوله، بفرض أنه شخص واحد أبو غرب في مسجد جمترة يفقد. إحنا كان عندنا بالنجف ماذا غرب في مسجد الكوفة كان حطوا مسجد السكن، روح ذاك الزمان روح أسكن هناك غرب فارغة موجودة. لو فرض يختلف يا أخي العزيز، لعله شنو انا اتمكن اتمكن، او لعله بالعكس، او الحسينية إيه اللي في الكاظمية موجودة ما نستاذ. فالمقصود انا هذا اللي جاي اقول لك يا اخي العزيز يا عميكم، كل واحد يشوف شنو نفسه ويشوف مزاجه ويشوف وضعه وقضايا حتى الطبق فينا، فانه بارد فالحج يكون مستقرا عليه او غير ذلك من دون مشقة شديدة. لا يجوز له تفويت الاستطاعة وهكذا من تاهت نفسه الى الزواج. فإنه قد لا يقع في الحرج لو لم يتزوج، أي أن المشقة التي يقع فيها ليست شديدة، فيجب عليه تقديم الحج على الزواج. أما لو كان مزاجه نقاط قليلة نقاط حار I'm going to move it. فيجوز له تفويت الاستطاعة. وعلى هذا يختلف الحكم. شنو هذا اللي يقول من شخص لآخر؟ هاي نقطة مهمة. فشخص نقول له يجب عليك الحج ولا يجوز لك الزواج، بينما الآخر نقول له تزوج ولا يجب عليك الحج. فالمسألة على هذا تفترض ريما بقضية لزوم الحرج وعدمه. أثر القضية شنو عامة؟ ويتضح الحال أيضا في من لم يكن هو بحاجة إلى زواج ودار، إلا أن أولاده بحاجة إلى زواج. عندي أولاد يقدروا يزوجوا يردون بيت، هذا شنو نظره؟ يلا جاوبني بعد. هذا بعد شنو حكم إلى غد إن شاء الله؟ إلى غد يجب أو لا يجب؟ أنا تفضلت اللهم صل على محمد وعلى محمد.